بعد أن استكملت الأم مع ابنتها المعلومات عن زوجات أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، ستنتقلان اليوم للحديث عن زوجات الخليفة الثالث الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أمي؟ نعم يا ميمونة، الله يمن عليك بالعافية. آمين. أين كنت؟ كنت عند صديقتي ميساء، وقد أريتها البحث الذي أعمل عليه معك. وماذا قالت؟ إنها مستعدة لأن تحضر معنا جلسات هذا البحث بدون أن تزعج أحدا. يا أهلا وسهلا بها. غدا أخبرها وستكون مسرورة جدا، ولكن ماذا؟ لقد أصيبت والدتها بكسر في رجلها عفاها الله، متى أصيبت؟ البارحة. اليوم بإذن الله نزورها، ولقد فهمت ما تقصدين. ميساء قد لا تستطيع حضور جلسات بحثنا، وهي تحب حضورها. بسيطة، نحن نذهب إليها في بعض الجلسات. حقا؟ نعم، ولكن قولي لي، إلى أين وصلنا في بحثنا؟ وصلنا إلى ذكر زوجات الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. أجل أجل، هل أنت جاهزة؟ وكيف لا؟ ودفتري وقلمي جاهزان معي. لقد زاد عدد التلاميذ إذا. هيا فلنبدأ أولا بترجمة قصيرة عن سيدنا عثمان. ولد رضي الله عنه في السنة السادسة من عام الفيل، وهو ممن دعاه الصديق إلى الإسلام. إذن هو من أوائل الذين أسلموا بعد سيدنا الصديق رضي الله عنه. نعم، وقد هاجر الهجرتين، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة، وقد سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية بعد أن توفيت الأولى. لابد أننا سنتوقف قليلا عند ذكر كل واحدة. وكيف لا، والبحث مداره الكلام عن زوجاته رضي الله عنه. وأما أمه فهي أروى بنت كريز بن ربيعة، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، توأمة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول مرة أعلم أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم توأم مع أخت. نعم، وهكذا فأم سيدنا عثمان بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كانت أوصافه الخلقية؟ كان سيدنا عثمان ربعة، ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، أبيض مشربا حمرة، كثير اللحية، بعيد ما بين المنكبين، من أحسن الناس ثغرا، بل إنه كان من أجمل الناس رضي الله عنه. ما شاء الله. ويوما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بوعاء فيه لحم إلى سيدنا عثمان، فلما دخل كانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان الأولى، جالسة، فجعل ينظر إلى وجه رقية مرة ومرة ينظر إلى وجه عثمان رضي الله عنه. فلما عاد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت عليهما؟ فقال: نعم. فقال: فهل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قال: لا يا رسول الله. لقد شوقتني يا أمي كي أسمع المزيد عنه رضي الله عنه. حتى إنه كان يشبه رسول الله عليه السلام، إذ لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم بعثمان قال لها: إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه وشمائله رضي الله عنه أنه يوما اشترى بئر رومة. وما قصة هذا البئر؟ كانت هذه البئر ملكا ليهودي في المدينة يبيع المسلمين من مائها، فشق ذلك عليهم لأن اليهودي كان صاحب أخلاق شرسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة. فأتى عثمان إلى اليهودي وساومه عليها، فأبى أن يبيعها كلها، فاشترى منه نصفها ب12,000 درهم فجعله للمسلمين. وهل أراح هذا الأمر المسلمين؟ نوعا ما، فإنه لما اشترى عثمان نصف البئر قال لليهودي: إن شئت جعلت على نصيبي يومين، وإن شئت علي يوم ولك يوم. فقال اليهودي: لا، بل لك يوم ولي يوم. فكان إذا حان يوم عثمان رضي الله عنه ملأ المسلمون دلاءهم وأوعيتهم وحاجاتهم ما يكفيهم يومين مجانا. إنهم أذكياء حقا. ولما رأى اليهودي ذلك، وما عاد أحد يأتيه ليشتري من مائه، ذهب إلى سيدنا عثمان وقال: أفسدت علي حصتي، فاشتري النصف الآخر. فاشتراه ب8,000 درهم. حقا إنه كريم وطيب رضي الله عنه. يكفيك اليوم يا ميمونة، إن شاء الله نكمل في جلسة أخرى. كما تشائين. في الحلقة المقبلة نبقى مع زوجة سيدنا عثمان رضي الله عنه، السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابعوا برنامجنا زوجات الخلفاء الراشدين.